صلى الله عليكم، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ الجواب: قراءة الفاتحة للمأموم والإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة، لقوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كانت الصلاة جهرية ففي إمكان المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام، سواء قرأها مثلا في سكتات الإمام عندما يسكت قبل البدء وعندما يسكت بعد قراءة الفاتحة. وبالله التوفيق.